المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والخمسون والمئتان. الحديث الثامن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب إلى آخره، فيه تحريم هذه الأشياء لأنها في مقابلة شيء محرم أو شيء خبيث، ولو كان الكلب مباح الاقتناء فلا يحل بيعه، فإنه يباح اقتناء الكلب غير الأسود للصيد والزرع والماشية، ومن اقتناه لغير هذه الثلاثة نقص من أجره كل يوم قيراطان. ففيه تحريم ثمن الكلب في كل حال، وفيه تحريم مهر البغي، أي ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا، لأنه عوض فعل محرم فلا يباح. وفيه تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه على كهانته، وإخباره بما يدعيه من علم المغيبات، فهذا أيضا مقابلة فعل محرم. ومثله الذي يحير ويدعي أنه يجمع الشياطين فيخبرونه بما سرق ونحوه. وقد ورد من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل عوض في مقابلة أمر محرم فهو حرام، كما يؤخذ على الغناء المحرم، ومثله ثمن الجارية المغنية، فيحرم من ثمنها ما يقابل هذه الصفة. ولهذا قال الفقهاء: وتقوم الأمة المغنية ساذجة، أي خالية من هذه الصفة.